سخر الشمس والقمر كله سبحانه سبحانه. يدبر الأمر سبحانه وتعالى سبحانه مدبر الأمر. يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم وتعالى الله يحفظك على حفظك. الله الله الله الله الله

وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل Thank you. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. نعم نعم. وعفت أرض قطع متجاورات وجنات يستعجلونك بالسيئة قبل الحسن ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه ويقول الذين كفروا لولا كفروا لولا أنزل عليه

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء إن عنده بمقدار الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد الله كان علام الغيوب سبحانه وتعالى

وينشئ السحاب الثقال سبحانه وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. حالك يا قادر يا عظيم. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. فيصيب بها من يشاء شديد المحال. له دعوة الحق سبحانه وتعالى. له دعوة الحق. له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. له دعوة الحق. له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء تذكر يا حاج محمود. تطوير القرآن للكفار المية في جيبهم ما يقدروش يشربوا. الله يكرمك طويل. نعم. له دعوة الحق. سبحانه وتعالى جل جلاله الله. فريج إلى الماء إلي يبلغ فاه وما هو ببالغه. الله الله الله على سبحان وعظمة القرآن. الله الله الله الله الله الله ان شاء الله لنسمع المشهد تاني يا حاج محمود. الله الله الله الله الله. له دعوة الحق. الله يكرمك ويقويك سبحانه وتعالى. له دعوة الحق سبحانه وتعالى جل جلال الله. له دعوة الحق. إلى الماء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. حقا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. نعم نعم نعم، كل شيء يسجد لله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات فاتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم إِنَّ